الحسين مبدأ بالسلوك يبدأ، فمع النحو سلوك الكتاب نتحدى غزو فكر الشباب، ومعا ضد هجوم الذئاب نهشت أخلاقنا بالخراب، فمعا نحو سلوك الكتاب نتحدى غزو فكر الشباب، ومعا ضد هجوم الذئاب نهشت أخلاقنا بالخراب.